السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله أموركم، وشرح الله صدوركم. هذا اللقاء هو من سلسلة النبي الأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يهتدي بهديه ونكون على ملته، وأسأل الله أن يقبضنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى ملة أبينا النبي الأمة إبراهيم الخليل. تكلمنا عن وجه التشابه بين الخليلين في اللقاء السابق، واليوم إن شاء الله هنتكلم عن فضائل وخصائص خص الله بها الخليل، وهذا من باب الوفاء، وهذا من باب الوفاء، فهو كان وفيا، والرب جل وعلا وصفه بالوفاء، وإبراهيم الذي وفى، فنحن لازم أيضا نوفي معه بقدر الإمكان. لماذا؟ لأن نحن أمة إجابة الله لسيدنا إبراهيم. يعني إحنا أصلا إحنا بنتكلم النهاردة، سبب الكلام اللي إحنا قاعدينه ده وسبب إن إحنا مسلمين، إحنا مسلمين بسبب إن سيدنا إبراهيم دعا الرب جل وعلا إن إحنا نيجي ونكون مسلمين. الله أكبر. فعرفتوا إن أنت بركة الدعوة وبركة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك هيجي معنا في وصف الأواه ابن مسعود يقول الدعاء، وهذا يعني من الأوصاف النادر أن تلاقي حد متلبس بيها، أن يعني يكون محترف دعاء، دعاء سبحان الله. فالمعنى ده مهم قوي قوي أن احنا ناخد بالنا منه. بركة الدعوة، بركة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبركة الدعاء من الدعاء، وعموما بركة الدعاء من أي حد، إن ممكن تدعي دلوقتي وآثار الدعوة دي يمتد. فرب عمر اتسعت أماده وكثرت أمداده وأمطرت غياماته إلى قيام الساعة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. كم كان عمر سيدنا إبراهيم أنذاك؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. كان عمره هجرات ثلاثة، هاجر ثلاث مرات، سنوات ممتلئة بالتضحيات، مشاهد لا تحصى من مواقف الثبات. بهذا تقاس الأعمار يا سادة، تقيس العمر إزاي؟ بالحاجات دي، هي دي بقى اللي انت تقيس بها فعلا الأعمار. فرب عمر اتسع آماده وكثرت أمداده. لما رفع بيتا لله رفع الله له، رفع الله ذكره، ورفع الله مقامه، وأبقى الله أثره. بل لم يلقى رسولنا صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم إلا في السماء السابعة، مكانه مرفوع لأنه رفع. وكذلك أنت كلما، وأنت كلما رفعتم كلمة الله وسعيتم لإعلاء كلمة الله في نفوسكم في النفس وفي الآفاق، رفع الله ذكركم وخلد الله آثارا لكم. لما بتسعى أنك ترفع كلمة ربنا في نفسك وكلمة ربنا في الآفاق من حولك بما استطعت وبما تيسر لك، الله يرفع ذكرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقى سيدنا إبراهيم فين؟ لقى في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور. يا الله، والله ده شرف كبير قوي قوي قوي، مش أي حد يرزق الشرف ده سبحان الله، مش أي حد، لا. كلما أنت يعني اقتربت من الله سبحانه وتعالى، وكلما بذلت، الله سبحانه وتعالى يمن عليك. فهو وحده من دون الخلائق اللي امتلك الشرف ده، ولذلك كان همومه مختلفة. ومن دي برضو من ضمن الأبحاث الجميلة ومن ضمن المفاتيح الرائعة في التعامل مع الأنبياء. والكبار عموما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم، إنك تتأمل هموم الكبار. هموم الكبار إيه؟ إنك تحاول كده تشوف هموم سيدنا إبراهيم، هموم سيدنا موسى عليهم السلام، هموم سيدنا زكريا، هموم نبي. لازم تبقى أنت مشغول بالحاجات دي، حاول تتلمس وأنت بتقرأ في القرآن وأنت بتسمع الوحي، حاول تتخيل كده همومهم كانت إيه؟ إيه اللي شغلهم؟ فلما جن عليه الليل، كانت آماله كل مساء تتبخر إلى السماء، مشغول دايما كل يوم مشغول سبحان الله. ولذلك الله جل جلاله من عليه وجعل لي مكان خالد خاص لي، لأن هو كان عنده نية تسعة للأرض كلها، وكان وحده من يستحق أن يقال له مرة وهذا الأثر، الله أكبر. فكان سيدنا إبراهيم لي وضع خاص، لي مكانة خاصة، ليه؟ لأن كان همومه مختلفة، الله جل جلاله جعل لي موطنة مختلفة. وبالمناسبة ما كانش همومه هو فقط، لا، هموم الأسرة كلها. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. لينا وقفة إن شاء الله مع أهل بيت سيدنا إبراهيم، لينا وقفة كده عاوزين نقف مع الأدب الساري، أدب سارة، لأن كانت مؤدبة قوي قوي قوي. الأدب ده أدب لو تأملتم إن شاء الله ما يجي الوقت ونتكلم فيه هتستمتعوا به. وده من الحاجات اللي كتير ممكن ما يكونش عارفها، إن السيدة سارة مؤدبة قوي قوي، وده هيبان في، ودي من الأبحاث الجميلة اللي ممكن تستمتعوا بيها. ابحثوا عن أدب زوجة الخليل الأولى، شوفوا هي كانت قد إيه مؤدبة وهي بتتكلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمكم يوم القيامة أن تكونوا مع هذه الكوكبة وأنتم تحت شجر طوبى على الأرائك متكئين. سيدنا إبراهيم اليوم هنتكلم عن بعض ما جاء في القرآن من وصفه. سيدنا إبراهيم من الملامح القرآن ذكرها السبق إلى الإسلام، السبق إلى الإسلام. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلم. فهو من الأوائل من أسلموا، من أوائل من سبقوا. فده تصريح بأن دين سيدنا إبراهيم هو دين الإسلام، وهو سبحان الله من أوائل من استسلموا، وكان في قمة التسليم والاستسلام لأمر خالقه سبحانه وتعالى. وده واضح وضوح الشمس في سيرته كلها، لما هنشوف سيرته كده إن شاء الله بقى ربنا يكرمنا سواء في العشر أو بعد العشر، هتلاقوا كده سيرة حاجة كده فأتمهن على طول الخط، استسلام تام، سلم ولده للقربات، جسده للنيران، ماله للضيفان، بل سلم روحه وقلبه كانوا للرحمن، جعل صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين. من الصفات الجميلة مع الصبغ الإسلام الحنيفية، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. حس سبحان الله ده أحد آثار استجابة الله لدعوة الخليل واجعل لي لسان صدق في الآخرين، إن الكل بيحبه. اليهود بيدعوا إن هم أتباعه، إن هم يتبعوه، وإن هم أولى الناس به، والنصارى كذلك، وكله. بل النهاردة يقول لك إيه، اللي مؤمن إن في رب بس مش مؤمن بأي حاجة تاني إلا سيدنا إبراهيم. ولذلك ده أحد الحاجات اللي لما قاله مايكل جاكسون أسلم كان يقصده بإيه، إنه هو الراجل كان دخل في الحتة دي على ما أذكر، يعني كان دخل في الفكرة. ولذلك ناس كتير بيدعوا إن هم إيه، فربنا سبحانه وتعالى نهى الفكرة ديت ونسفها القرآن. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، فوصف الله سبحانه وتعالى بالحنيفية. وقلنا الموضوع ده إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة. قلنا يعني الحنيف، الحنيف ده المستقيم على إسلام، على الإسلام، المائل عن الشرك، المقبل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل النبي أي الأديان أحب إليه قال الحنيفية السمحة. من الأوصاف الجميلة جدا جدا لسيدنا إبراهيم الحلم، وصفه الرب جل وعلا. وسبحان الله، أنت أحيانا سيدنا إبراهيم عمل معادلة صعبة. وخلي بالكو كل عبد لله سبحانه وتعالى هتلاقيه متلبس بالمعادلة الصعبة اللي الناس شايفها صعبة، هي تبقى سهلة جدا لو العبودية اتحققت. إيه هي المعادلة الصعبة؟ إنك تكون في عز البراء وتكون في تمام الولاء، أعز على الكافرين وفي نفس الوقت أحماء، أذل على المؤمنين وفي نفس الوقت أعز على الكافرين، تبقى رحيم قوي قوي على المؤمن وشديد جدا جدا إيه على غيره. الحاجة دي تجيبها ازاي؟ عبودية تعمل كده معاك، هو ده الرقي العالي قوي، ان تكون انت فعلا عبد لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر القتال والجهاد يقول في سبيل الله. ليه؟ لان انت ممكن تقاتل وانت مش واخد بالك في سبيل اي حاجة تانية، انت ممكن تتبع اي طائفة وتتبع شيخك وتتبع كذا في سبيل اي حاجة تانية. في سبيل الله دي انك أنت لا تفعل هذا إلا لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت ممكن النهاردة تقاتل، ممكن الواحد يدافع عن عن عن عن زوجته ويكون في سبيل الله، ممكن الواحد يدافع عن فلوسه ويكون في سبيل الله، وبالتالي ممكن الواحد يدافع عن بلده ويكون في سبيل الله. ماشي، عشان الجملة دي أحيانا بيحصل فيها تشويش كتير، يقول لك دول بيقاتلوا للوطن او بيقاتلوا للبلد. في ناس ممكن تعمل كده، بس مش معنى كده ان ممكن اللي بيقاتل حفاظا على بلده ودفاعا على بلده، بس مش البلد بمفهوم الحد والفكر ده، لا، البلد عموما. انا راجل ليا مال ففي حد بيتعدى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، بيدافع عن ماله. طب انا بدافع عن مالي ليه؟ لان ربنا رغبني في كده. واصل لكم الفكره؟ طب ومن قاتل دون ارضه؟ انا بقى اقاتل لله سبحانه، لان ربنا اللي قال لي حافظ على دي، واخدين بالكم؟ ثم ان دي ارض مسلمه، فانا احافظ على الارض دي لان دي ارض مسلمين. الموضوع ده احيانا، لان البعض بيروج لفكره معينه كده، فاحيانا بيحصل رد فعل عكسي فيتم نفي الفكرة كلها بقى على بعضها، وبالتالي تلاقي في ناس كتيرة جدا ممكن يشوش جدا على أي حد يدافع ويظهر. حتى ممكن تلاقي إن بعض الناس بيستشكل كلام لبعض إخواننا في فلسطين ولا في السودان ولا في أي مكان، يقولوا إحنا بندافع عن أرضنا، فيقول له ده مش جهاد في سبيل الله. لا طبعا، الكلام ده لا يلزم الكلام اللي أنت بتقوله ده. واحد يدافع عن أرضه لأن الله سبحانه وتعالى هو يدافع، لأن المآل في النهاية ربنا سبحانه وتعالى. ففي سبيل الله يعني إعلاء لكلمة الله اللي منها هو قال لي من قاتل دون ماله ودون كذا ودون كذا ودون كذا. وصلت الفكرة دي؟ النقطة دي مهمة قوي وهي حساسة، لأن أحيانا بتتفهم. ودايما الحق حسن بين سيئتين، الحق حسن بين سيئتين. سيئة أحيانا بتيجي تفريط خالص، واحدة تيجي إيه إفراط خالص. فلان ده معانا ولا مش معانا؟ فلان ده حلو ولا وحش؟ والله فلان ده حلو بس أخطأ في كذا، بس الموضوع بسيط خالص، مش لازم إيه القوالب ديت إننا مكملين فيها يعني. فأرجو إن إيه ليه إيه اللي خلانا أقول كده؟ صفات سيدنا إبراهيم هتلاقوه وهو بيهد الأصنام والقوة والشجاعة دي كلها، وفرغ عليهم ضربا باليمين، هو الحليم. فعند احيانا بتحس كده انت قدام شخصيه فكأن ان هم شخصين، لا هم شخصين ولا حاجه، هو شخص واحد بس عبد لله سبحانه وتعالى. جعل الاسلام وجعل الوحي هو الذي يهذبه، فبالتالي بتخرج منه الصفات دي، فتلاقيه مره تمام الشجاعه ومره تلاقيه تمام الحلم. واخدين بالكم؟ ولذا شيخ الإسلام ليه الكلمة العبقرية، أهل السنة والجماعة هم أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. ولذلك اللي بتلاقيهم دايما علماء هتلاقيهم طريقة كلامهم وطريقة نقدهم وطريقة نصيحتهم فيها رحمة، فيها رحمة للناس، تلاقي سبحان الله القرآن بيفتح باب الأمل للكفار، وتلاقي الآيات بتختم بغفور رحيم وهو يتكلم عن الكفار. ليه؟ يقول لهم الباب مفتوح، ويقول لي أنا لا تيأس من حد. والصحابة نفسهم في يوم من الأيام وقعوا في الفكرة ديت، قالوا لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر. وجاء عمر ليه؟ عشان احنا نتربى ان المعنى ده يكون عندنا عالي جدا يعني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويرشدنا. فسيدنا إبراهيم حليم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. طب إيه هو الحلم؟ أو الحلم أصلا صفة لم ندقق فيها، صفة وخصلة ربنا بيحبها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل، لأشج عبد قيس، رجل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. يا سلام، حلم، إنسان حليم. أو إيه وصف الحليم؟ الحليم بقى كلام كتير، ممكن دهنا نتكلم بعد بكرة في الحلم، لكن النبي ادانا مؤشر. المؤشر ده يقول لك ده الحليم. مين هو الحليم يا رسول الله؟ أرسل لنا النبي مؤشر يقول لك إن ده حليم، الذي يملك نفسه عند الغضب، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كتير من الأمهات، كتير من الآباء، كتير من الأخوات والإخوة يتضايق فيغضب فيعمل مشكلة، يجي تقول له ليه عملت كده، يقول لك إيه؟ معلش أصل أنا عند الغضب ما بعرفش أمسك نفسي. واخدين بالكم؟ آه، يبقى أنت عندك مشكلة فين؟ في صفة الحلم، اتدرب عليها. اتدرب عليها. بصوا يا جماعة، ليس معنى أنك عارف عيوبك أنك بتقولها لنا عشان نقبلها ولا نتكيف عليها، لا، عارف عيوبك يعني تشتغل عليها تصلحها. في الأمهات اللي بتغضب وكل شوية تتعصب، آه حضرتك مش قولي معلش، ما أنتوا عارفين أن أنا بتعصب، خلي بالكم. ما تيجيش حضرتك تقولي كلمة وكل شوية تقولي ما أنت عارف بقى أنا أصلا ألفاظي، ما أنا ألفاظي دب كده دبش، ما انت عارف ان انا بيطلع من بقي يعني خلاص بقى موس فبيعور. لا، هو حضرتك مش معنى انك عارف عيوبك ان حضرتك بتقولها لي عشان انا اتكيف معاها، لا، هو حضرتك عارف عيوبك، اه ده انت كده هتقام عليك الحجه مرتين، ده انت كده مفترض يعني ما لكش عذر بقى، اشتغل على نفسك. وان تصدق الله يصدق، ولازم تبقى عارف والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. والذين جاهدوا فيهم، إن أهم حاجة إنك تجاهد. ده اللي بيجيب مجموع في إعدادي، اللي يا جماعة اللي جاب 250 مش زي اللي جاب 220، الفرق بينهم إيه؟ إن ده اشتغل، ده اجتهد، فأنت لازم تجتهد. والرب جل وعلا لا يرد مجتهدا، لا يرد صادقا. وبلاش الفكرة بتاعت التنمية وفكرة الهلس اللي إحنا بناخده كتير جدا في الدورات بتاعت الإدارة والحاجات اللي هي إيه بدون وحي دي، وكل شوية بقى إيه أصلا أنا بتعافى، أصلا أنا طالعة مش عارف وبتعافى، أصلا أنا مش عارف إيه وبتعافى. أنت طيب، أنت لو دخلت قبرك وجيت تتحاسب تقول لهم معلش أصلا أنا بتعافى، مش هينفعك. أنت بلغتي وأنت بلغت، أه أنت مسؤول خلاص يا نجم، بقيت مكلف وهتتسأل أسئلة الكبار. حتى بقى بتتعافى مش بتتعافى، أصل بابا ظلمني، أصلا أنا أختي، أصلا أنا مش عارف إيه، أصل دخلوهم جامعة خاصة وما دخلونيش، أصلا أنا مش عارف، أصلا هو كان بياخد درس خاص وأنا كنت باخد درس عام. حبيب قلبي، كل عذر لن ينفعك في قبرك فلا تشوش عليك بهذه الأعذار. الأعذار دي سيبك منها. أقولك على حاجة بدون ما حد يسمعنا، في 100,000 واحد ظروفهم أصعب منك وربنا موفقهم أحسن بكتير من اللي انت بتقوله. فالموضوع مش مسألة عشان ظروفك، والعكس، كل اللي انت درسه في التنمية البشرية والتنمية الهندية والتنمية الإيجابية والتربية الإيجابية والحاجات أي حاجة فيها إيه، كل اللي انت دارسه دي لو توفرت كانت حياتك هتبقى زي 10 على 10. في 100,000 واحد توفرت ليهم كل السبل دي وضايعين. هو التوفيق من الله سبحانه وتعالى مع بذلك للسبب. خلاص، فانت اتحرك الله يعزك، عشان الشماعات دي ممكن تنفعك وسطينا كده وممكن ايه تضحك علينا بيها، لكن اول ما تخش قبرك الموضوع ده مش هيجيب معاك. فموضوع الحلم ده كان من صفات سيدنا ابراهيم. انت بقى انت كل شويه كده هتقول لنا صفه وترجع تدينا واحده والثانيه، ما احنا الهدف اللي احنا ايه في بهداهم، احنا لازم نحط الصفات دي. احنا هنحط الصفات دي ونبدا نقول ايه، انا في مني قد ايه منها. يعني موضوع الاستسلام للوحي، أنا أخد كم من عشرة فيه؟ هل أنا بستسلم للوحي؟ بستسلم. إيه الدليل؟ حتى صورك وعلى الصفحة بتاعتك بطريقة معينة، ففي واحد قال لك الصورة ديت ما ينفعش والشرع بيقول وبتاع، هتستسلمي؟ نازلة وحاطة عطر وبتاع وهتروح الجامعة وانت ايه عاملة عطر، فتيجي تعرفي ان حديث ان في نهي عن ان المرأة تتعطر وهي خارجة من البيت، عم بتعرفي كده بتعملي ايه مع الوحي؟ عم بتيجي تعرف في الاخر خالص ان لا يحل ليك انك ايه تحجب حقوق المرأة وعلى مال المرأة، وانك لا تتقي الله فيها وتاخد منها الحقوق بتاعتها، ولا تماطل في الطلاق، ولا تبهدل في خلع، القصص دي كلها انت عارف الموضوع شرع، فين انت استسلامك؟ ما احنا مش عاوزين استقامة ظاهرا وخلاص، لا، ما ده سهل جدا تشتريها من اي مكان، اهم حاجة حقيقة الاستقامة. واخدين بالكم؟ الحلم، فين انت من الحلم؟ فالحليم ده من ضمن الملامح، ومن الحليم الغير العبول على الانتقام، دايما كده هي كتبت تعليق فلازم عاوز بسرعة يروح ايه ويرد ويعمل. من الصفات الجميلة جدا أواه، التأوه، إن إبراهيم لحليم أواه. الأواه دي بقى فيها 8 أقوال للعلماء، هقولهم بس وهقول لكم العل الراجح يكون إيه إن شاء الله، لكن في أقوال جميلة جدا زي قول ابن مسعود الدعاء، الدعاء يعني بيدعي ربنا كتير، بيدعي ربنا كتير. والأواه قيل الرحيم وقيل الموقن وقيل المؤمن وقيل المسبح وقيل الخاشع المتضرع وقيل المتأوه في ذكر عذاب الله، دايما خايف من الساعة مشفق، أما بتذكر يوم الآخرة بيخاف. واخدين بالكم؟ طيب الأواه عموما الذي يكسر التأوه، اللي بيقول كده يعني عنده تأوه حزني يعني. فإبراهيم عليه السلام حينما كان يدعو ربه ويتضرع إليه كان في أنفاسه خشوع وخشية، وحين كان يسبحه كان يتأوه ويرجو رحمته ويخشى عذابه. فلعل ده يجمع بين كل الأقوال، وده اللي يخلي الإنسان أو يخلي بعض العلماء يقولوا إيه إن هو موقن، عنده يقين طبعا، بعد الكلام ده لازم يكون عنده يقين. منيب لحليم أواه منيب، ده الوصف الخامس. الإنابة هو الذي ودينا نشوفه الأواب والمنيب. الأوبة يعني إيه؟ كثير الردع، ودي من الحاجات الجميلة أوي. ليه بقى؟ ليه كثير الرجعة من الحاجات الجميلة والمبشرات؟ لأن الله سبحانه وتعالى جل جلاله قال في سورة قاف آية، الآية دي بلسم لينا كلنا، الآية دي يعني من الآيات مطمئنات القرآن، لما قال سبحانه وتعالى وذكر الجنة وعزفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب، يعني الجنة لكل أواب، يعني طيب فين حسن الظن هنا وفين الفأل الحسن؟ كأن الله يقول لنا والقرآن يقول لنا نحن نعلم أنك كثير الذنوب وستقع كثيرا، والجنة لمن يقع كثيرا لكن يعود، بيرجع أواب على طول، راجع على طول، راجع على طول، راجع كل شوية إيه، ما هو اللي بيقع في الذنب بيبعد فعلى طول بيروح لافف ويرجع تاني ويلف ويرجع تاني. فكلمة أواب دي بتفتح النفس للتوبة، بتفتح النفس إنك تمسك بتلابيبك وبروحك كده وترجع تاني وتاخدها كده وتقولها تعالي يلا الباب مفتوح. الإنابة برضو فيها النفسية دي، الرجوع إلى الله بالتوبة وإخلاص العمل. منيب، ودي بقى دي محتاجة توفيق والله، آية الرعد والشورى بتقول لك دي محتاجة توفيق. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، اجتباء تاع الاجتباء، ان ربنا يجتبيك. وطبعا سيدنا ابراهيم مجتبى زي ما هيجي معانا، قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب. فابراهيم عليه السلام كان رجاعا الى الله دائما، تائبا طائعا، ولذلك استحق الثناء. انتوا بتسمعوا كلمه استحق الثناء بتسمعوها ازاي؟ انا اقول لكم سيدنا ابراهيم استحق الثناء من الله، عارف يعني ايه يا جماعه؟ عارف يعني ايه ان ربنا يثني عليك في كتاب الى يوم القيامة؟ الله يثني عليك، الله يثني عليك. يا ربي شعور رهيب صح، شعور انت حاسس كده ان الشعور ده يعني منزلة عالية قوي، ان ربنا جل وعلا يثني على عبد حاجة كبيرة قوي صح. لما تعيش، طب انت لو تخيل لو انت كنت العبد ده، قول لي كده لو انت العبد ده يا ترى تكون مشاعرك فين وقلبك هيكون فين لو ربنا سبحانه وتعالى أثنى عليك؟ هل هتحس ان الموضوع هيفرق كتير في النفسية؟ لو هيفرق معاك في النفسية ما في فرص ان ربنا يثني عليك، في فرص ان ربنا يثني عليك، في فرص ان ربنا يثني عليك، وفي فرص ان ربنا ينادي جبريل، يا جبريل اني احب فلان فاحبه، فيبدا جبريل يحبه وينادي في اهل السماء اني احب فلان. يجيبوا بقى الاحاديث ان ربنا سبحانه وتعالى يثني ويباهي الملائكه، يباهي بعباده، من الاحاديث اللي حسنها صحح الشيخ شعيب، ان كان في ناس في يوم من الايام مسافرين وبعدين نوم جه عليهم يعني، فدخلوا الناس دي تنام، فبعدين في واحد منهم لما هم ناموا قام يصلي ركعتين كده، يتلو آيات الله سبحانه وتعالى ويصلي ركعتين. ايه اللي حصل بقى؟ الله يباهي بهذا العبد ويحب هذا العبد ويقول ناموا وقام يتلو آياتي ويتملقني. يا سلام يا سلام على الجمال. المهم ان موضوع ان الله سبحانه وتعالى يثني عليك، الباب لسه مفتوح، الباب ما اتقفلش، الباب ما اتقفلش. واحنا يوميا كيف تركتم عبادي، حديث كيف تركتم عبادي برضو في كلام عن في سؤال عنك، فانت محل السؤال، فعندنا فرص كتير. فاسال الله ان يسددنا واياكم. الصديقيه اللي هو وصل الذروه في الصدق، وكم نبي وصفهم الله بالصديقية في القرآن؟ هم ثلاثة، يوسف عليه السلام وإدريس وإبراهيم عليهم السلام. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. طيب الآية دي دلوقتي القرآن رسائل من ربنا إلينا، أليس كذلك؟ يعني القرآن رسائل من ربنا لينا. طيب الله الآن قال في سورة مريم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إيه الرسالة اللي جات لك دلوقتي؟ ما أنت بتقول إن القرآن رسالة ربنا ليا، إيه الرسالة؟ عشان نشوفك هتتعامل مع الرسالة دي إزاي. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. تتعلم منه ماشي، كنت إبراهيم تصديق إبراهيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنك لازم تتعرف على سيدنا إبراهيم، تتعرف على صدقه، وتتعرف على نبوته، تتعرف عليه عشان تبدأ تقتدي به صح؟ مالها أنت هتذكره إزاي؟ وهتتأمل صفاته إزاي؟ فالآية دي ما تعديش عليها كده يعني إيه وخلاص وخلصنا سورة مريم الحمد لله خلصناها. لا لا لا، ليه بقى؟ لعلك ترزق الآية بتاعت النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فشوف دي أعلى رتبة بعد الأنبياء. من الأوصاف الجميلة اللي ربنا وصفه بها الشكر، شاكرا لأنعمه. يا الله يا الله على الخليج، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. سورة النحل دي سورة النعم صح؟ عارفين انتوا كده ولا لا؟ سورة النحل دي سورة النعم، العلماء يذكروا فيها يقول لك ان دي سورة النعم. اخر حاجة قبل ما تدخل على الإسراء عشان يسرى بروحك وانت تقرأها، بتبدأ بقى ايه تقفل بقى في الصورة، قلبك بيتعرض لنوع من انواع النعم. ما انت ماشي في النحل بتشوف نعم، فمن ضمن النعم اللي هتشوفها ان ابراهيم كان امة. اللي سبب في مجيئك وخلاك تبقى كده وكنت انت دعوة من احد اثار دعوته، ربنا بيثني عليه وبيحكي لنا ايه وصفه إيه؟ كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. كل ده دلوقتي كلام مع مين وعن مين؟ إن إبراهيم كان أمة، أدي وصف، قانتا لله، يعني حنيفة ولم يكن من المشركين، كل ده وصف لسيدنا إبراهيم، صح؟ ركزوا عشان هديكم حتة كده من اللطائف جميلة إن شاء الله تعجبكم. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، دي آخر صفحة في سورة النحل، اللي مش حافظ بيرجعها. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وصل لكم الفكرة؟ ربنا بيقول عن سيدنا إبراهيم بنصف سيدنا إبراهيم، خلاص؟ فبنقول إيه عن سيدنا إبراهيم؟ بنقول إن هو أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، من وصفه شاكر نعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم، وكمان آتيناه في الدنيا حسنة، وإيه كمان؟ وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وكمان أوحينا لإبراهيم أو أوحينا لمحمد أن يتبع ملة إبراهيم. فدي دلوقتي، ركزوا، دي دلوقتي تعتبر ثناء لمين؟ ثناء لإبراهيم إن محمد بيتبعك، فاهمين؟ فده ثناء لسيدنا إبراهيم، صح؟ وفي هذا الثناء إثبات إن محمد صلى الله عليه وسلم أعلى قدرا وأشرف مخلوق خلقه الله وأعلى من الكل. ليه؟ لأن ربنا لما أثنى على الخليل قال له إيه؟ قال له ويكفي، ثم دي بقى خلاص للترقي، بقى هنترقى حاجة تانية، ثم يكفي إن محمد قلنا له يتبعك. أتمنى تكونوا فهمتوا الإيه؟ الفكرة دي. نرجع للوصف، شاكرا، شاكرا لأنعمه. أي واحد هتلاقوه موفق هتلاقوا الشكر ملتصق بكيانه. الشكر مش ان هو بيشكر كده باللسان، لا يا جماعة، الشكر ده عمق. شوفوا في حاجات كده، في صفات عم بتيجي هي بيسموها الصفات اللي ايه، الصفات الكبرى او الصفات العالية، دي مش بتكون موجودة عند اي حد. الشكر والوفاء دول من الصفات العالية. إنسان شاكر هتلاقيه دايما وفي، وده اللي هيجي معنا مع سيدنا إبراهيم. ما تلاقوش بيعرف يشكر، لو هيشكر إزاي؟ ما هو بيشكر يبقى عنده وفاء عالي وأعلى. يعني أنا النهاردة يوميا كل يوم هديكم مجلسين وثلاثة وأجاوب ليكم على كل استفساراتكم وبتاعه، فأنت شايف أن محمد بيعمل حاجات ليك ظاهرا، يعني أنت شايفها كويسة، أنت لما قدرت الحاجة دي فبتقول أنا عاوز أشكر محمد. ليه؟ ما أنا وفي، أنا مقدر النعمة. طيب، نعم من أوجدك وكنت نفسيا منسيا، نعمة الإيجاد دي نعمة كبيرة أوي على فكرة. النعمة دي قليل من يستوعبها فضلا أن يشكرها، نعمة أن أنت كنت نفسيا منسيا وبعدين ربنا أوجدك، ربنا أتى بيك، أنت ما كنتش موجود. نعمة الحياة، يعني ربنا لو مش اداك اي نعمه ايه اللي اعطاك حياه؟ دي حاجه ادانك انت تشكر بيها طول حما. انت اصلا انت لم تجد اي لذه ولا تذوقت اي شيء، لا تذوقت الحلو ولا السائع ولا السخن ولا المر ولا اي حاجه، ولا نظرت للجميل والعكس والكلام يقوله الا بالحياه. مين اداك الحياه؟ وبعد ما اداك الحياه أمد نعمة الإيجاد، ثم نعمة الإمداد، مش حياة وبس، لا ده أنت قاعد كمان تاخد بقى إيه، أرزاق معينة، ثم نعمة التوحيد، نعمة الإسلام، وغير بقى التفاصيل بتاعة النعم. طب بالله عليك عم تاخد كل ده بقى تبقى وفي وتبقى عندك المفترض وعندك وفاء عالي قوي. ولذلك أوفوا دايما تيجي في القرآن، لأن لا يفعلها إلا وإيه، إنسان وفي. وبالتالي هيكون دايما بيتفنن كيف أشكرك يا رب، أنا أشكرك إزاي، أنا أشكرك إزاي. وعلى فكرة الشكر بيبان عند الفقد، بيبان حقيقته عند الفقد، زي البر كده بيبان حقيقته عند الموت، بعد الموت. لكن قبل الموت ما أنت ممكن يكون بتبر، يعني مستحيل أن الناس تتكلم عليك، شيخ وما بيهتمش بأمه، او بتبرها عشان هي رد فعلها، فما شاء الله بتروح لها بزياره بتديك 3 زيارات خلاص، او عشان اي حاجه، المهم في شبهه انك بتاخد في الدنيا. البر الحقيقي بعد الموت، انسان بقى بيبر والدته بصدقات جاريه، بيحسن الى صله رحمها، بيفعل اللي هي كانت بتحبه واللي كانت تتمناه، ده بقى البر الحقيقي، واخدين بالكم؟ فده انسان شاكر. فالشكر بقى الحقيقي بتلاقي انسان، يا رب هو انا لو ما خدتش كذا، هو انا هقصر في الشكر؟ لا لا يا رب، ساريك عبدا شاكرا، انا يا رب شاكر، اخدت شاكر، ما اخدتش اخدت ساكون شاكرا فوق الشكر، ما اخدتش انا شاكر ايضا. فسيدنا ابراهيم شاكرا لنعم. على فكره احنا نفهم ان سيدنا ابراهيم شاكر، وكان لازم يبقى شاكر دلوقتي، صح؟ ليه؟ ما الكعبه بقى والبيت، البيت الحرام، وكل اللي جايين، كل الناس الى يوم القيامه الساعه، هو بياخد اجر الحجاج والمعتبرين واللي بيصلوا واجر امه الاسلام، صح؟ فهو لازم يشكر ربنا. لكن لا، الوقت، الزمن اللي هو عاش فيه، تعالوا كده شوفوا الزمن اللي هو عاش فيه. ده لما نيجي نتكلم عن سيدنا ابراهيم والبلاءات، تحس ان سيدنا ابراهيم اصلا ما شافش الا بلاء اصلا، وهي ديت بردة الامامة بالمناسبة، خيوط الابتلاء اللي هو ابتلي فيها هي دي اللي كانت تنسج بردة الامامة، هي ديت اللي ادته الحلة اللي لبسها اسمها ايه بقى، خلاص، واخدين بالكم؟ فسيدنا ابراهيم احنا متخيلين دلوقتي فعلا كان المفترض يبقى شاكر، لا ساعتها بقى فين الشكر؟ واخدين بالكم من الملمح ده؟ هو ايامه، هو كل حياته مليئه ضغط بلاءات، صح؟ وهجره وبلاء وسن كبير وتعبه مع ابوه ومع زوجته، ومحف الحتة الاسريه في قدر من الغيره، وديت في مكان ودي في مكان، وبعدين ابنه، وبعدين يبتلى بيه، وبعدين يروح هنا ومع النمرود، ويطلع على مصر يلاقي مشكله كمان مع ملك مصر، الموضوع صعب في كل حته، واخدين بالكم؟ كل حياته فيها مشاكل، حتى في الاختتان يجي له الموضوع وهو سنه 80، يعني صعب، حياته كلها فيها بلاءات كبيرة جدا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فأتمهن، أتمهن خلاص. فشاكر لأنعمه، وانت بتقرأها ما تقرأش وانت شاكر لأنعمه وانت مستحضر اللي انت ايه 44 و45 والدنيا رايقة دلوقتي، لا يا نجم ارجع ورا بقى عشان تستحضر قدية. فشاكر لأنعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم. من ضمن الصفات برضو التانية، رقم كام دلوقتي؟ الصفة كام؟ هشوف كده مين صاحي كده. الصفة كام؟ الصفة 7؟ لا. الصفة رقم كام؟ 5؟ لا، 8. بما انكم انتوا بقى ايه يعني مش مركزين معايا، احنا عندنا 29 صفة هنقولهم امتى دول؟ 29 صفة هنقولهم امتى؟ خلاص من 8 للي باقي بقى هأجلهم لبكرة، لأن الناس واضح إن هم لسه إيه مش مركزين، واضح إن هم كانوا صايمين ما أكلوش كويس، فخلاص بكرة إن شاء الله نكمل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.